قد عرفنا أنه لا يجوز محاربة المسلمين، لكن كيف لو دخل عليك؟ لو دخل عليه شخص وأراد أن ينتهك عرضه فخير له أن يقاتل. نعم، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. أما إذا كانت المسألة على سلطة، أو المسألة على أمر دنيوي، أو على عصبية، فالأحسن له أن يأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن كخير ابن آدم في أيدي شأن القاتل، إشارة إلى قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين.